بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى قال المصنف رحمه الله تعالى ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس لأن تيقن الحدث وشك في الطهارة لا على يقين سواء كان في الصلاة أو قريبا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين وبعد. قبل أن نبدأ في هذه المسألة باب سيكون الأصل للطهارة والبقاء على الأصل الأصل بقاء ما كان هذا ما كان وثم القواعد هي عبدة نص عليه الفقهاء المتقدم منه والمتأخر أن اليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة كلية والقواعد الخمسة الكلية على طالب العلم أن يحفظها يحفظ رأس القاعدة ومن ثم إذن جعلها مسائل كثير لا سيما أن كثير ممن تكلم وصنف في القواعد الفقهية ذكر القواعد الكلية وهذا جعلها مسائل كثيرة جدا تزيد أو تزيد من فقه وفقاهة طالب العلم. وهذه القواعد الكلية الجملة هي مجمع على أصولها في الجملة وقال لا من أبواب الفقه وغيره يخرج عنها وقاعدة اليقين هذه الشك هذه قاعدة مهمة جدا لأن الإنسان محل النسيان شكوك وخواصه وخلاص واعتراءات وربما يتردد بين الشيئين بين وجوده وعدمه وقد يعتري ما يسمى الوهم والظن الوهم والظن والشك هذا هو اللي اعترف الانسان يبقى على الاصل الذي كنا نتكلم عنه. لكن قبل ان نبدا في هذه المساله الجديده قال المصنف رحمه الله وينقل غسل ميت مسلما سلام غسل الميت ينقل الوضوء هذه المسألة تكلمنا عنها وذكرنا خلال بعض أهل العلم لا سيما الحنابلة منهم من مقدرات الإمام أحمد أن غسل الميت منه إيش؟ نوافل الوضوء والصحيح أن غسل الميت ليس بنافع لكن ماذا تفعل يا طالب العلم بقول عليه الصلاة والسلام عن حمل أو من غسل ميتا فليغسل من حمل ميتا فليتوضا كيف يحمل هذا الحديث؟ آية كلمة يقول بالاستحباب بالاستحباب نعم بالاستحباب طيب قال السابع لحم أو اللحم الخاص من الجذور من يخطو معه في هذه المسألة مع هذا الناقل السابع ماشي. أنا أقول لك إنه لا قصد من الشهر ولا من الشهر وصحيح ما يدري. نعم صحيح. أنه لا قصد وهو يؤمن طيبتها تربوية في من صلى فالباء من لا يرى النظر بلحب الإبن حمدين صلى فالباء الشافعي أو مالكي أو فالباء حمدين ما الفتوى في هذا ماشي يجتمع تريد الاختراع والاجتماع في كل مسألة على المسألة التي تختلف نعم ومنهج أهل السنة والجماعة اختلاف والمسائل الفرعية والخلافية التي تحتمل ما أنك نفسه عندها موقف المتجدد المخطي كما يحصل من ولاء وراء أداء هذه أمور باسم ما يسأل المسألة التي تحتمل وفيها خلاف ما كانت الأمة تختلف حتى في عهد الصحابة إلى آخر رجل حتى لما تقرأ بعض من أحاديث الفتن والملاحظ تجد خلاف قائم. قد رحمة للأمة رحمة. والخلاف الجاصل يرحمة ليس نقمة فيما تحتمله النصوص. فيما تحتمله النصوص. أما خلاف فيما لا تحتمله النصوص صغير ومع اعتبار. صغير ومع اعتبار وليس نعم. قال ومن تيقن الطهارة وشكاه المثل الجديد ومن تيقن الطهارة وشكاه تردد الحدث أو الناس. ذكرنا أن هذه قاعدة كلية يعني قاعدة الخمس التي أجمع عليها أهل العلم في الجملة وهي أن اليقين لا يزول بالشك. فإذا نحب النسيان وتردد الشك وظنون وهذا الأصل فالإنسان إذا اعترى شيء من هذه الأشياء يبقى على الأصل. والأصل إما أصل شرعي أو عقلي أو عرفي. هذه الصورة الثلاث الجملة أن يبقى عليها ما يفيد عنها لحال لأن الإنسان إذا أراد أن يتابع الشكوك والظنون والأوهام ما عنده وهي أيضا أبواب واسعة الشيطان. الشيطان يدخل المسلم من هذه الأبواب ويستهوي ويستهوي فربما عياذ بالله يصاب بمرض الوسوسة. والسبب تكلم عن الوسوسة هذه التي تعتري المسلم حتى يصل ربما عياذ بالله الى الجنون. ومنهم من اوصل كما ذكر ابن جوزي ونظر من تحت هذا ايضا ابن القيم في مسائل الشيطان او غاز اللكان مسائل الشيطان ذكر ان الانسان يتقمص الشخصيه ويتم الان تقمص الشخصيه وهو مرض عياذ بالله مصاب الشخصيه. هذه باب الشيطانيه لولا ان الانسان ما اصل وما رجع الاصل يقعد هذه الامور. قال من تيقن الطهارة شك عليه رددا. والشك عند الفقهاء غير ما هو جائز عند الأصوليين. الشك هو الشك في وجود الشيء وعدمه. مثلا أنت تشك في الركعة الثالثة أنت الآن تصدق رأيك في العشاء هل هي الركعة الثالثة أم الثالثة انتشاك الركعة الثالثة. والشك منه ما هو تردد يعني ما يسمى شك ومنه ما هو ظن من هو ظن عند الأصوليين. الفقهاء هذه الأمور الثلاث تسمى عندهم شك. مثلا إذا رأى الشيء على نمر عليه مع احتمال ضد المساوي 50% هي الثابتة 50% أنها ليست الثابتة مع ضد المساوي يسمى شك. وإذا رأى الشيء على نمر عليه مع احتمال ضد جن مرجوح يسمى ظن أي الغالب على ظنه أنها الثابتة أنها الثابتة تؤمن صلاة العشاء 70% 80% يسمى ظن والله. ولهذا العمل بالظن يا مشايخ يعمل فيه بالإجماع أجمع علماء الأصول بالظن يعني هم يستقون استقراء في السنة وغير السلف أن العمل بالظن يجمع عليه عند غياب الأصل. فدليل على هذا أقول لأن الإنسان إذا لم يعمل بغلبة الظن تتعطل شرائع كثيرة. وأنا قد نقدم على مثلا على ماء يتوقف ماء نجده في مكان ما في خروات في ثروات مثلا ليس عندنا يقين 100% وآية قرآنية أن هذا الماء طهور تغير إما في اختلاط الأشجار والحصى والقضاء والأوراق والأشياء لكن ما يعني يكون 20% 10% 2% 1% خارطة النجاة الكلب حيوانات سباع قال فيه لربما أنا نريد شيئا من الراحة الناس هنا صحيح لا لكن المعارض بغرض الظن يجب معه أيضا القبلة الواحد إذا جهل أو قبلة يمنع الإقراء مثلا إذا غلب على ظنها أنها على اليمين يعني فيه ولا لا لابد يقين ما نجي يتيقن يسعى الظن ولهذا أجمع السلف وذكر هذا الأصوليون أن العمل إذا غلط الظن غلط الظن عند الأصوليين بمعنى إدراك الشيء مع احتمال ضد المشهور. أنتم سيقين على السبعين 98% أن هذا موجود أو أنه طاهر أو أنه هو أنها قبلة المدينة. أما إدراك الشيء مع احتمال ضد وراجع يسمى وهم عند 20% أنها الثالثة 20% أنه طلع على الثالثة يسمى عند الأصوليين هذا وهم والوهم لا يعمل منه في مقابل أفضل الشك. أما الفقهاء ما وقفوا عند هذه ما وقفوا عند هذا خالصة يعلم هذه الأشياء، بمعنى أنك ما تسيب راحا جاءت من بل إذا حرك شيء من الظنون والشكوك أو الحام أو ما يعني فترات، فهذا تبقى على الأصل، فهو الذي قرره أيضا العلماء يقول في قواعدهم الفقهية على الشريعة. إذن الشك عند الفقهاء هو يعني التردد بين الشيء بين وجوده وعدمه، ووجوده وعدمه قد يتردد بين ظن واحد وشك كما هو على اصطلاحات او اصطلاحات لعبه بهذا، بمعنى انك اذا ما تيقنت الشيء على ما هو عليه تيقنا جازما فهو يسمى عند الفقهاء شكا. ولهذا نجد من يجد خلافا في الشك يقول قال ابن قدامة وهذا شك، ولو قال وهم بكتاب ما النجاع وفارق ابن قدامة الوهم والشك في مواقف هذا خطا، الرقام اقصد هذا ما قصد هذا هذه العبارة، ولهذا ينقل بعضهم من بعض في العبارات، ولا ينبغي أن الإنسان يقول عن عبارات الفقهاء ويسمي إليها على عبارات الرسوليين، للفقهاء اصطلاحهم ورسولهم والرقي لا يكون رقيا إلا إذا تربى على اصطلاحات المتون، ولهذا المتون هي تعطي طالب العلم فقاهة ولسان يتكلم تعلم أنه رقيا لا شيء، لأنه ما يعني يحفظ كلمات بقدر ما يحفظ اصطلاحات فقهية عبارات فقهية مسنة الأسماع فقهية، ودل على أن هذا المتكلم فقيه، لا هذا هو مهم. ولهذا كان يعني وصينا بعض المشايخ نحفظ بعض المتون الصغيرة الفقهية يعني من نراجعهم الصغار ونراجعهم لمن أن كان من معانيها من فوائدها أن الفاظ النفل تعلق باللسان تعلق، ولهذا تجد الرسول إذا تكلم بأصول الفقه أسلوبه طريقته حواره ألفاظه اصطلاحاته الأصولية أن تصدق كذلك الرجل بالعقيدة يعني يتكلم بالعقيدة ألفاظه عباراته اصطلاحاته وقلمه شرطه ما يخرج عن دائرة الاصطلاحات ولغة أهل الأصول على العقيدة ما يخرج عنه بالجملة ما وأيضا قص على هذا لغة الشعراء الأدباء الخطباء وما خطا كان يوم الانسان يوفق في لسان عربي مبين ومسلوب بديع طريق فيجري في الفقه لئلا يختار فقه تجري هذا خطا، وهو مؤخرا وقفنا على رجل جزاه الله خير موفق في الفقه يدعو ان يقدم ان الفقه الان لم يطاق صياغه سبيل من مصطفى صلاه الباطعي وهذا حتى نصر الجمهور وكلام هذا وأن يكون بمحاورة ويكون ما هي حلال الحرام يقول هو يكررها ولكن يريد أن يجريها بعبارات وأمثلة والتصور الذهني حتى لا يخرج يريد أن يخرج الفقه منه كما يجعل مدى الله وما يستطيع هذا أنه في الفاظ جعفة وفي الفقه جعفة كله قال وقلنا وقلنا ولهم وطريب وكذا يريد أن يجعل محاورة وأخرج يعني أيضا ما قاله عدم خير ظهر في البيان فنقول هذا خطأ هذا ليس لا يرد يتابع وهو منطق الجملة لكن خطأ الفقه لأهل لا تلزم الأمة أن تكون كل فقيه ما كان هذا وشيء سنعد لكم البقاء الأمة مستعدتهم ما يقول عن يعني معروفون لكل تلزم لنا ولهذا الأماكة بين هذه وهذه تبقى اللغة الفقه ثمانية لا يزال عليها ولا ينقص من تيقن الطهارة وشك أي تردد بالحدث أو العكس لأن تيقن الحدث وشك الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها بعموم في الصلاة الإنسان الآن مثلا تيقن أنه في الركعة الثالثة وذكر شيء من الشك هذا في الثاني ولكن مو تيقن أنها ثالثة أنك تيقن والحضارات غالبا تكون من أبواب النصر تيقن والشك الذي تفرد عليه الصلاة والسلام الشك على كل الصلاة ليس بالمعنى هنا يقول تيقن فأنت من الله ويشكو الإنسان يدخل شيء من الشكوك والوسوس والخطرات فيقع على اليقين فإن كان يتيقن بطهارة ماء يعني أن هذا الماء الذي بين يديه ماء طاهر في الأصل وغاب عنه يوما أو يومين ثم عاد إلى الماء تغير إما لونه أو بعضه أو صاره أو الريح أو لونه فنقول الأصل بالماء الطهارة وتبقى على الأصل ماء تردد هو العكس والعكس بالعكس لو أن الماء كان نجسا فيه أول أمرين لنتائجه لأهل الماء أي ترغل أن الماء ناجسا دون أن ثم شك. فعاد بعد يوم أو يومين أو ثلاث ولما غلبوا الشيخ من الصلاة وذهبت تلك المغارفة وأصبح إلى الماء الصافي الزيارة أقرب ما يكون عما كان قبل أيام. نقول لا تبقي على الأصل وهو أنه مجلس حتى حتى تتأخر. هذا نعم. أيضا الطهارة في البدن لسان على الوضوء فشك هل خرج منه ريح يا شيخ الوالد أو لا؟ ماذا يبقى؟ يبقى على أصل الطهارة ولا على الحدث؟ شك هل خرج منه ريح أو لا؟ نقول أنت الآن محدث أو على تبقى على الطهارة؟ والحصر في هذا ما ذكره عليه الصلاة والسلام إذا وجد حدث شيئا في الصلاة فلا ينفلت، ولا ينفلت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا من باب الشك في مقابل الشك. لكن يتيقن الإنسان ولو لم يجد ريحا ولو لم يجد صوتا سيقن خروج ريح فعليه أن يقيم الصلاة ووضوءه باطل وتحل بالإجماع. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب محمول على مقابل الشك، أن إذا شك أما إذا تيقن. وربما الإنسان يخرج منه صوت وهو لا يسمع أصم أو يخرج منه ريح ذو رائحة وهو أشم لا يميز الرائحة، والعبرة بالتيقن. قال أن يتيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، وهذه قاعدة سواء كان من الصلاة أو خارج بها تساوى عنده الأمران. قال يشك تساوى عنده الأمران وغلب على ظني إحداهما بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. نعم ثم يقول انغلب على ظني هذه من ثلجة من البغوث رحمه الله ونفس علمية جيدة يرد يعني كأنه يشير يا طالب العلم ليس المقام مقام اصطلاحات اصولية سواء ظن سواء كان وهما ظنا شكا تبقى على الاصل والظن والشك والوهم جامشة لعنة به في مقابل الشك اللي مثل عندك اصل. واضح؟ انا شاك الان في المعنى هذا الماء طاهر أم لا؟ في أصل بعد قد تقول الأصل البراءة وهو أن الأمر المياه بالإجماع الطهارة. وقل نعم لو وجدت الماء فلو هذا الماء أنا أعلم أنه نجس يوم الأيام وبنقي نفسي أعلم أنه طاهر وغلب علي أحد الأمرين. هنا تبدأ المسائل تبدأ ما يسمى عند الأصوليين كذا وكذا. والمسيب أن يقول غلب على ظنه هذه حقيقة يعني نكتة علمية جيدة جدا يريد بها البوذي رحمه الله أن يبين أن الشك عند الفقهاء ومنسوخه مقابل الأصل مقابل الأصل. نعم بمعنى أن عندك أصل ثم أنت شاك فيه. فإن تيقنهما أو أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث وإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في مقال ضدها وهو الأصل وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. وإذا سمع كناني يقول الآن إنسان شاك هل متطهر يعني شاك متطهر أم محدث هل على طهارة أم على حدث. نقول الآن قبل هذا الشك ما حالك قبل هذين الوصفين؟ يقول كنت على طهارة لكن يعني أحدثت ثم توضأت ولا أنا مما أسبق وهل أنا باقي على طهارتي أم أنا باقي؟ نقول أنت الآن في حالتين هاتين وهما الحدث والطهارة. أنت متيقن فيهما ولا شاك؟ شاك صحيح؟ شاك ولا لا؟ أنت شاك. سلام الله يبارك الله هو الآن شك في الأمرين الجيدين فهما الطهارة والحدث وكل هذا شك تبني على الأصل وأوفى لا. طيب الأصل ما هو؟ نرجع إلى ما قبل هذين الوصفين. نعم ما نروي إلى ما قبل هذين الوصفين. يقول هو الآن متيقن أنه انتقل من ربه وكان محدث، فقطعا أنه انتقل إلى طهارة وصحت بقايا صحيح. يعني شايف نقول أنت كنت محدثا قبل هذه فتبني على ضد الحالة كنت قبلها، لأن الشك ما أحسن منك إلا أنك تيقنت أنك تغيرت من الأصل وهو أنك محدثا إلى كونك قايا أو لا. فنقول أبني على خلافي هذه الحالة معنا واضحة جدا وجميلة، يعني فلسفة فكرية وأيضا في أشياء من الذكاء والبقاء. والآن سوف يشرح هذا القراءة أيضا. يا أيضا كيفين جاءت منهما؟ فإن تلقى منهما أي تلقى الطهارة والحجر وجاءت السابقة منهما فهو بضد حامل قبلهما إن علمها، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث وإن كان محدثا فهو الآن متطهر. لماذا؟ الآن يجمعك لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ردها. الآن هو أول أمر محدث، تمام طبعا محدث ما عنده شك محدث، ثم انتقل إلى هذه من هذه الحالة الأولى إلى حالة أخرى شك فيها، تطهر وانتقل ولا يعرف هل هو متطهر أو منتقل. نقول تعال أضرب ضربا على هام الشك الحدث وطهر الغريبة ثم انظر إلى هذا. كما كنت محدثا أنت متيقن أنك انتقلت؟ يقول نعم. إذا من الإحداث إلى الطهارة فتبقى على الأصل الطهارة، لأنك أنت خرجت من الأصل وهو كونك كنت محددا هذا أصل متيقن بهذا، ولكن يسأل هل يبقى باقي أو لا؟ أنك تبقى على الأصل وهو ما كان ردا أو ردهما قبل أن يشك. نعم. لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ردها وشك في بقاء ردها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. نعم. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاحبه بالصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما. نعم. يقول إذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما. أولا بيننا بين يدينا رجلان خارج من أحد المجلس سواء سمعا صوتا له أو سمعا يعني. هم تيقنا ونحن معهم أن أحد الرجلين قد انتقض وضوء في إشكالنا. متى نقول هنا تيقنا؟ عند انفرادهما ولا عند اجتماعهما؟ عند اجتماعهما. تيقنا أن الرجلين عند اجتماعهما أن أحدهما قد أحدث عند اجتماع محمد، أما عند الانفراد فما نستطيع أن نحكم على أن بناء هذا هو الذي انتقل. أن الذراع منهم يصبح الأصل، كل منهم يبقى على الأصل والطهارة، لأنه يقول الله ما أعلم هل الريح مني أم من صاحبي. فإذا اجتمع فاجتمعنا على أن الرمى محدث، وإذا افترقا لا نستطيع أن نحكم على أحدهما بعينه أنه قد أعدل، بل يبقى على القائد وهو البقاء على الأصل وهو الطهارة. واضح منه. طيب سؤال واضح منه إذا اجتمع وإذا قرار. طبعا هذا كلام عند أحمد والشافعي، وفي رواية عند أحمد لا أعلم على الأصل كلاهما بجميع الصور والحالات أنهم على طهارة، لأن الأصل بقاء الطهارة والحدث الطارئ مشكوك فيه مشكوك فيه. والصحيح الذي قاله ابن تيمية رحمه الله أن الشخصين كالشخص الواحد، أن الشخصين كالشخص الواحد بمعنى أن كل منهما محدد، لأن لا نستطيع أن نميز أحدهم على الآخر. هناك قاعدة إذا اجتمع محظور ومباح يغلب جانب المحظور، قاعدة إذا اجتمع محظور ومباح يغلب جانب المحظور. فلا نحن متيقنين أن أحد الرجلين أحدث فنقول كلاهما يحمل الحقيقة، لأن ما يمكن أن نميز بعضهم على بعض، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وقواه الشيخ الإسلام ابن تيمية على الصورة الأولى التي ذهب إليها الإمام أحمد والأصحاب والشافعي أن لكل واحد منهم حكمه هو الأصل. إذا اجتمعا فيقتلنا أن أحدهما قد انتقل وقاطمي. نجد الآن المسائل والصورة على اجتماعهما لمن يرى أن أحدهما الآن لكل واحد منهما حكمه، وإذا اجتمعا فقد اتفق على أن أحدهما قد انتقل وقاطمي. طيب أسأل هل يصح من أحدهما أن يؤم صاحبه؟ لا ما يمكن، لأنهما إذا اجتمعا سيقن أن أحدهما محدث. من؟ واضح يا شيخ محمد؟ طيب سورة المراه. إذا اصطف هو رجل برجل آخر وأمرهما أحدهما يكبر جماعة لا، لأن تيقن وجودهم في أن هذين اثنين أحدهما من تحت، فكيف الأمر؟ قد يقول لما قد يقول الأمر صحيح. قال إذا اصطفت ولهم إمام آخر رجل أجنبي واصطفت صف واحد من قوم المسلمين هما هل تعتبر جماعة؟ الإمام لا يتيقن من الطهارة، نحن لا نشك في هذين أنا شك في هذين لا جماعة على ثلاثة يقولون نعم لا سعيد يا الله خير. لكن على القول الثاني أن الأصل أن كل واحد منهما باقي على طهارة يقول أولا نقول لا يبقى كل منهم على الأصل، وهذا المسائل يا مشايخ مجريات الفقهاء على الأصل، الأصل بقاء الشيء على ما كان وبقاء الطهارة إذا كانت الطهارة تبقى على ما كان. ويحرم على المحدث مس المصحف او بعضه حتى جده وحواشيه حتى جده وحواشيه نعم مس المصحف بعضه حتى جده وحواشيه الحين تستعجل معنى عطف هي فاطمه اطلق. ويحرم على المحدث مس المصحف او بعضه حتى جده وحواشيه بيد ابيض وغيرها بلا حائل لا حمله بعلاقه بعلاقة أو سيفيس أو كم من غيره ولا تصفروا بكمه أو عود ولا صير زوحا به القرآن من القرآن من الكتاب ولا عزة تفسير محفوظ. ويحرم أيضا نسل المصحف بعض المتنجس وسلا به لدار حرب وتوسده وتوسد كتب فيها القرآن ما لم يخف سيطة. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث المهام وكيها من رجليه إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب او فضه وتحرم تحليه كتب العلم. نعم اما مس المصحف مثلا مثال كبار ولا تحصل لك في كبار لك ان جمهور العلماء ومنهم الائمه الاربعه على حرمه نفس المصحف في المحدث سواء كان حدثا اصغر ام اكبر. ونقل ابن هبيره في الافصاح الاجماع فلن يتابع الاجماع الا النقل الصحيح الذي نقله المحققون من الفقهاء ان جمهور العلماء ومنهم الائمه الاربعه ومنهم من اوصل هذا الى ان هذا مشروع عند التابعين ومع فعل عقد الصحابه. وقال بعضهم لا نعلم لهم مخالفة. وكأن ابن هبيرة رحمه الله اكتشف من هذا الإجماع وهو الذي نقل الإجماع في هذه المواقف في هذه الصورة الذي لكن يعني من فرق الإجماع سواء داود الظهري أو ابن حزم وأيضا مال الشوكاني رحمه الله والصنعاني إلى جواز مثل المصحف للمحدثين هذا أصغر الأكبر هذا في الإجماع هذا أصغر ونقر شيخنا أو مال شيخنا العثيمين بأول أمره إلى القول الثاني بجواز مثل المحدث المصحف ثم رحمه الله للطبع الثاني إن شاء الله رجع عن هذا ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم وأدلة الجمهور حديث عمرو بن حزم يقول أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى اليمن إلى اليمني طويل وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث رواه الدارمي والدارقطني أيضا معنى فالحديث حقيقة في أسانيده مقال لكنهم يتطور ويطول بعضها بعضا ونسكت ويقول علي لعامل ما زال التابعون ومن بعدهم يعودون لهذا الحديث علي العمل وهي احكام كثيره فقهيه درج عليها الفقهاء. فهذا العمل اذا كان الحديث يتقوى لا يمنع ان يستانس بها وتزيد الحديث قوه لا قوه اصطلاحيه ولكن قوه عمليه وهو علي عمل المسلمين. طيب ايضا من دليل قول الله سبحانه وتعالى ان القران الكريم في كتاب المحمول لا يمسه الا المطهرون. الان هذه الادله وحديث عمرو بن الخطاب واضح في هذا. والايه تحتمل معنيين. المعنى الاول الذي ذهب اليه الجمهور ان قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون. قال لا يمسه الا المطهرون اي من بني ادم ولا يمسه الفاء تعود الى المسح الذي بين ايدينا. لا يمسه اي القران لان الله سبحانه وتعالى قال وانه القران هو القران الكريم في كتاب مكنون. يقول لا يمسه الفاء يعود الى القران الذي بين ايدينا. وقالوا هو اخبار الله يخبر ان القران هذا كتاب منزل وهو بكتاب مكنون محفور ولا يمسه الا المطهرون يخبر. قال هذا الخبر خرج ما خرج الطلب الامر وهو النهي. ينهى الله سبحانه وتعالى ان يمس القران على غير الطهاره. عرفتم معيش ان طهرتهم المكلفون وهم بنو ادم الواحد اليه لا يمسه اي انها تعود على المصحف الذي بين ايدينا لان هذا يعود على الطهاره ان القران الكريم في كتاب مكنون لا يمسه الا الله. ثم بعد هذا يقولون نعم الآية خرج مخرج الإخبار أذكر الله سبحانه وتعالى أن لا يمسك هذا القرآن أنه كذا أنزل من لدن حكيم خبير وأنه في كتاب مكنون وهذا القرآن لا يمسك إلا المطهرون. هذا أمر الإخبار تسألكم إخبار يقول إخبار يأتي بمعنى الطلب وإذا أتى الإخبار بمعنى الطلب يدل أقوى دلالة في الطلب من كونه كان طلب مجردا كلام زيد الآخرون والقرآن قاسم قاسم يا شيخ خرجتم لهذا كلام الآخرون في وقت هذا الكلام ما فيها كلام فكان فيها كثير لكن يقول عدل. قالوا فرق بين أول حديث هو أمر الحكم هذا هو الحكم الإسلام في الواية يقولون الكتاب لأهل اليمن وأهل اليمن أنا ذاته مسلمون أم مشركون؟ مشركون. هذا وقت واحد ولم يكن المكلف ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى العراق العظيم الروم وكان في آية ويقول نحن نختلف معكم في دلالة الآية القرآنية لا يمسه إلا المطهرون. قال فرق بين المطهر والمتطهر ودليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب إن الله يحب الذين يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن المتطهر والمطهر المتطهر هو بفعل نفسه بفعل فاعل دليل العمل طهر نفسه فأحبه الله. أما المطهر أي خلق اليهود بدل ما هذا طاهر والمطهر هو يبدي إلى وصفه الطهارة يبدي عليه خلق هكذا وهذا أقرب ما يكون للملائكة تحت الأمر. المتطهر هو الذي يفعل الطهارة منه. طيب قالوا أيضا الدلالة من هذا لا تعود إلى المصحف هذا واضح الدلالة أن يعود إلى الكتاب كونه مكنون ومحفوظ في اللوح المحفوظ سواء كان بكتاب العزة أو في اللوح المحفوظ. فهو يقول عن كتابه اليوم كان في اللوح المحفوظ أو بكتاب العزة أنه ينزل القرآن الكريم الكتاب المكنون لا ينسوا إلا مطهرون ويدل على هذه الآية الله سبحانه وتعالى في سورة على سلام يبين أن الطهارة هنا أن الله وصف الملائكة بأنهم على طهارة وهذا صحيح بحمل هذه الآية المشتركة على الطهارة الملائكة المنبرة الآية قبل أن هو المرفوعة المطهرة. إذا القرآن مرفوع في السماء عند الله سبحانه وتعالى في اللوح والرياضة وهو طاهر طهر. ووقع الله الملائكة أن مرة كرام. إذن دلالة سيدة جدا على الأطراف الثانية والقول الثانية ما يرون أن الآية لا تدل على هذا. دلالة ثالثة ورابعة يقولون لا يصلوا إلا أن طهروا. الطاهر هنا يحتمل معنى ولم يشترى يدل على الطهارة المؤمن المعنوية مقابلة للشرك. طيب كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله المؤمن لا ينجز وقضى سبحانه وتعالى إن المشركين نجس. إذا ممكن يقال أن يقول هذا المؤمن هذا كعب المشرك نقول المؤمن ايش؟ طاهر. إذا تحتمل الطهارة معنى مقابل الشرك. أيضا الطهارة إذا جعلناها في دائرة الأمومية ستدل على فرح. طهارة من حرج الأصوات، طهارة من حرج الأصوات، وطهارة من نجاسة البدن أو اليد والجسم. تحتمل واضح لنا. فإذا قلت تحتمل المعاني كلها فأنت تقول بالمحرج حدثا أكبر أن يقرأ الطهارة ولو لم يصل بخلاف المحرج حدثا أكبر. نقول إنها تجي الآية على جميع المعاني أو لا. واضح شيء. شو الآن يزاحم تقول أنت المحدث حدثا أكبر له أن يقرأ القرآن والمحدث حدثا أكبر لا يقرأ القرآن والطهارة تدل على هذا وهذا ويلقى مشترك وإذا احتملت الآية مو معنى معنيين وطبق عليها احتمال أقول لها استدلال ما عندنا تحتمل معاني أربع مقابل المشرك ومقابل من عدم نجاسة ومقابل الحدث الأصغر ومقابل الحدث الأكبر فأي هذه المعاني تدل على أي طهارة إن قال والله طهارة الحاجة الأخرى نقول نريد دليلا يقيد ويخص هذه المعاني وضع الشيخ محمد يبقي الكلام. ولكن ثانيا أسألكم سؤالا أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الناس قراءة للقرآن هم أهل القرآن الصغير من يقرأ قبل التدريب والولد الزين قبل العالم فأمة القرآن لو كان هذا يعني الأمر هو حرمة مس المصحف المحلبي لبينه النبي عليه الصلاة والسلام يبين فضائل القرآن وأحكام القرآن ومال القرآن وأثم على القرآن وأمر به القرآن فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أو آخر أو نص صريح في وجود الطهارة في الحدثين عند مصر أو عند الأخر عند مصر المصحف. واضح يا شيخ مبارك. فهذا من عام أنتم يختار منها ما تشاءون ولكن أسئلة للجميع ماذا يجب هو مثلا لكن لا من هذا يخرج برأي دون آخر لا يمنع فمثلا لا خلاف هذا الشيء. السؤال طيب أقول قول الجمهور يعني لولا أن أهل العلم ذكروا أن هذا فعل كثير من التابعين وبعض الصحابة ولم يرى لهم مخالف ونقل ابن عبيرة الإجماع هذا الذي حقيقة أوقفنا أن نقول مثلا تجاهلنا القول الثاني وإلا يعني تميل حقيقة الأدلة والترجيحات إلى قول الثاني حتى أن ابن حزم رحمه الله يقول ما أنا لكم لا من كتاب الله ولا من سنة محمد عليه الصلاة والسلام ولا قول صحابي صريح تدل على هذا المعنى بل المعنى بعيد والأمة كانت تقرأ وما كانت تقرأ ولن يخلنا أحدا بهذا والحديث الذي وقفت عليه ليس بالصدق والجلالة بل أكثر عليه الصلاة والسلام للمشركين لأهل اليمن. فلا أقول لولا أن إيمانا كما يقول ابن غزالة ويقول أيها الشيخ الإسلام المجموع لا نعلم أنها مخالفة فعل بعض الصحابة وفعل التابعين فلا رجحنا التامل وفي نفس هذا الشيء في سؤال مثل مصحف. نعم نعم قال أولاعي حتى جدا وحواشي وهذا الصحيح الذي يعني كثير من العلم أن المصحف يطلق على جميع الحواشي مثل باقي محراب كل بيتنا ورقه على مدافعه بيت سكوري يسمى مصحف ومن أهم جلدة المصحف أو ورقة هذا وليس نكتب عليه شيء يكفر لأنه مصحف. وبعض العلم ذهب أن المصحف هو المجال هذا لا يقرر شرع ولا عرف ولا لغة. نعم. بيد غير بلا حائط لا حملهم بعلاقة أو كيف أو علاقة من معالج أو كيف أو كل من غير مصر. إذا كان حمل وهو على حالة أصغر أو حالة أكبر يحمل المصحف بكمه بلوبه بهائل بفرادات بملاء يجوز. قال ولهم تصفحوا بكمه يجوز أن يصفح الوراق المصحف بكمه بعود بورق أو عود ولا صغير جرحا فيه قرآن من خارج الكتابة. الآن الحنابلة يجلسون الآن أمام سبورة مثلا أو التكاتيب على ذاك الصبيان كان الله خير يكتب فيها المعلم صوت الإخلاص وأعلاها وأسفلها وحواشيها يمين اليسار أيوه فليستطيع أن يمسك الأدب هذا يرحل العلم لا يرحل على المجال ولماذا ترى قال لأن القرآن إذا كتب يمحى لا نستمر ولا نستمر إلى المصحف ولا يستطيع أن يقول هذا النوت أو هذه السبورة يسمى مصحف وأقول لكم لا تأخذ حكم المصحف. وإذا قلنا بهذا القول إذن نحن حتى على السبورات المدارية من يكتب على السبورة آية قرآنية أو بعض القرآن ويشرحهم إذا السبورة تأخذ حكم النوت هذا وحكم المصحف ما يمسك الطالب حتى يتأخذ يسبورة وأظنهم الصحيح لا لا لا تفعل ما مصحف. قال ولا مس التفسير ونحن نحمل مس التفسير الصحيح إذا كان التفسير أكثر فان تفسير اكثر من الضعاء فيقول حفظ التفسير والمسلم لم يستوعبه في حاله اخر ونحن من تبقي حديث ضعيف. اما اذا كان كله اكثره قرانا كان اكثره قرانا رغم التفسير فيقول حكم ايش اقرار كل نقل اذا اجتمع محروره مقوبه تقدم جانب المحروره واذا تساوى هذا به شيء مشقه يوما تزن لك هذا اذا فرغ التساوى فيأخذ حكم ماذا يشعرين المصحف اي نعم ويحكم ايضا نسخ المصحفين بعض متنجس حتى لو كان القهر لكن يجد البول او شيء ما يجوز اعوذ بالله واذا قصد هذا الكلام كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافظ بيني نهى النبي عليه الصلاه والسلام بالصحف بالمصحفين عدو حتى لا يطلع عليهم حرام لكن محمول على غلبة الظن إذا غلب على الظن السلام هو أن القرآن يحفظ إذا ذكر فلا يحفظ إنما الآن حاصل في بعض الإخوان انتظر به إلى أمريكا إلى بعض الدول الثانية إذا أمن السلام وغلق عليه السلام يعلم به يعلم لأنه على الصلاة والسلام أعطينا العلة حتى لا ينتهى نعم. وتوسلي حرام أن يتوسل الواحد إما القرآن وتوسل إما عند النوم إما عند الارتكاب يجب على هذا حرام وتوسل كل من فيها قرآن أيضا كان حكم القرآن ونفس التفصيل إن كان القرآن أكثر حرام إن كان دونه تقول العلم مكروه مكروه أن يتصل واحد من الكتاب أو مرجع أو كتاب فقه أو مكروه وذلك من أشعر الله بأن من تقوى القلوب ما ينبغي أن الإنسان يحصل كتب العلم أصل السيارة يعني راح بين التكال يعني ما يجوز أو البيت أو كذا أو على الماء تعرف ما يمر مكروه أما القرآن حرام ما لم يحدث سرقة السرقة في الكتب التي فيها بعض القرآن أما القرآن فحرام أن يتوسل بحال ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث هذا كأن أحدا من النهي عن الله يكتب القرآن بمداد نجس ويحصل نقاط في بعض المدادات الأفراطين ودلسة إذا فعل هذا قصد الاتهام كفر لكن جاهل حرام والكلام عندنا مو الحمد لله طيب الآن لكن في زمانه كان جاهل ينتقل من أشجار على الأشياء وقد يصل إلى بعض الأبواب بعض المهاجم وبعض الأحجار وبعض كذا حتى يعطي لون يعطي ثبات وكذا فجاهل هذا فقهاء وقفوا عن هذا بحيث هذا وقلها مثل رسله إليه المثل يقول الله عكبه يمد رسله بعد اختبار السن بالصف الأول أو أمامه ثم رد رجع ثم مد رسلك. طيب وقلها مثل رسله إليه واتباره وتخطيه وتخطيه أما اتباره فيه خلاف لكن لا يعني تحط أطران حوارا وتتك عليه في الآن ما تصير إذا صاحب الأشبيات لا ضعفه عليها ماشي إما اتفاقه إما استدباره لا ضعفه كان معطي الظهر من شيء نوع انتهاء وتخطيه برجله عياذ بالله ولا شد حرما القران بين يديه ثم يتخطى برجله ما يجوز وتحليته بذهب او فضه مكروه من علم من قال يجوز لكن حرموا هي الكتب العلم العلم حرام اما القران فالصحيح انه يعني الذي تراه اقرا ومن اراى الاباحه فالجائز هذا والله اعلم وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى خير والاخوان عندهم اسئله نلقيها ان شاء الله غدا الاخوان جزاهم الله خير في الدنيا عندهم يعني برنامج وضيوف فيعبرون على الدرس ونحضرهم جزاهم الله اكرمك الله وجزاكم الله خير